بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 67 والآية 68، وهي قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، أسرى جمع أسير، والأسير من شد على يديه وقيد وأصبح في قوضة جهة قوية، جهة قوية قبضت عليه، شدت وثاقه، أصبح في قبضتها وفي أمرها. الحقيقة الأسير في الإسلام إن لم يقتل يصبح عبداً، لكن قبل أن أبدأ هذا الموضوع الدقيق لا بد من تقديم. لو أنني قلت لواحد منكم: أعطي فلاناً 1000 درهم ونصفه، كم المبلغ؟ يا ترى الهاء في ونصفه تعود على 1000 أم على الدرهم؟ تعود على 1000، 1500، على الدرهم 1500 درهم. هذا النص اسمه احتمالي، وفي نص قطعي: أعطي فلاناً 1500 درهم. لا يحتاج هذا النص لا إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى بحث ولا إلى درس ولا إلى خلاف بين العلماء. هذا نص قطعي الدلالة. أما أعطي فلاناً 1000 درهم ونصفه، هذا نص ظني الدلالة. إن أعدت الهاء الضمير الغائب على 1000، 1500، إن أعدتها على الدرهم 1500. قد يفهمه شحيح 1500، وقد يفهمه كريم 1500. النص هذا اسمه نص احتمالي. الآن مع عدة آيات متعلقة بالرق، حينما تؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، تؤمن به إلهاً عظيماً رحيماً عادلاً موجوداً واحداً كاملاً، أسماؤه حسنى، صفاته فضلى، وهذا تشريعه، لا بد من أن تفسر هذا التشريع تفسير إنساني. يعني أنا حينما أقبض على مقاتل وبإمكاني أن أقتله، ما قتلته، حقنت دمه وجئت به إلى عندي وعاملته معاملة إنسانية تفوق حد الخيال. كان أصحاب النبي يطعمون الأسير أفضل ما عندهم من طعام ويأكلون أردأه. الأسير إنسان رأى نفسه معزز، مكرم، محترم، سيده يرحمه، يطعمه، يسقيه، يطعمه مما يأكل، يلبسه مما يلبس، لا يكلفه ما لا يطيق. أنا أعتقد أن 90%، إن لم أقل 99% من الأسرى الذين لم نقتلهم بل حقنا دماءهم، لم نقتلهم في الحرب حقنا دماءهم، وهم عطلوا تفكيرهم ولم يؤمنوا وحقدوا على هذا الدين، عاملناهم معاملة لينت قلوبهم. وأزاحت الحقد عن صدورهم ورأت أن المسلم إنسان رحيم، منصف، عادل، في عنده ذوق، في عنده رحمة. فأنا أرى أن العبودية لم تشرع في الإسلام إطلاقاً، بل شرع لتصفيتها. كلام دقيقة، لم تشرع العبودية في الإسلام، بل الذي شرع من أجل تصفيتها، لكنها واقع قائم. كيف تعامل الإسلام مع العبودية كواقع قائم؟ بأساليب من أجل أن تصفى. أيها الأخوة، يعني الأسير بشكل أو بآخر أسير حرب، وكان من الممكن أن يقتل ونستريح منه، لكن حقداً لدمه ورأفة به وطمعاً لهدايته عاملناه كأسير مع الإحسان إليه. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. حينما يغلق هذا الآخر عقله لدعوتك، يمكن أن تفتح قلبه بإحسانك، عندئذ يصغي لكلامك. حينما يغلق عقله لبيانك، افتح قلبه بإحسانك، فإن فتحت قلبه بإحسانك أصغى لكلامك. هذه الحالة التي سمح الله بها، والرقيق قائم في المجتمعات، قائم. لذلك الموازنة، هذا الأسير إما أن أقتله ونحن في حرب، والقتل جائز، لأنك إن لم تقتله قتلك، هي حرب. يعني مثلاً عندنا أخلاق الحرب وأخلاق السلم. أخلاق السلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هي السلم. في الحرب، يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم، جاهد الكفار واغلظ عليهم، هي أخلاق الحرب. الحديث الآن عن الحرب لا عن السلم. في السلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن بعض المسلمين اختلطت عندهم أخلاق الجهاد مع أخلاق الدعوة. إذاً أنت بين خيارين، أنت قائد جيش وفي معركة، والطرف الآخر يريد أن يقتلك، لكنك انتصرت عليه، فإما أن تقتل جنوده واحداً تلو الآخر، وإما أن تأسرهم. إن أسرتهم أبقيت على حياتهم وحقنت دماءهم طمعاً في هدايتهم، انتظاراً كي يفتحوا لك قلوبهم بإحسانك حتى يفتحوا لك عقلهم لبيانك. هذا المنطلق. تطبيقات سيئة شيء آخر، لا علاقة لنا بالتطبيقات، علاقتنا بالمنطلقات، هذا هو الدين. أما مسلمون أساءوا فهم هذا الدين، لم يفهموا حقيقة هذا الدين، ظنوا أن الأسر مكسب، هم بعيدون عن حقيقة هذا الدين بعد الأرض عن السماء. فبقاء الأسير على قيد الحياة أمر مطلوب ومرغوب. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الإحسان للأسرى. أجمل كلمة قرأتها في معاملة الأسرى، كان أصحاب رسول الله يطعمون الأسير أطيب الطعام ويأكلون أردأه. لا تبتعدوا كثيراً، هناك أسر تستخدم خادمة تعاملها كابنتها تماماً، كالابنة الطعام والشراب والثياب والغرفة الدافئة، ولا تكلفها ما لا تطيق. وقد تكون هذه الخادمة ليست مسلمة، إذا بها بعد حين تسلم. يعني فكرة، الإنسان أحياناً يغلق عقله لبيانك. أنا أذكر أن صحفية بريطانية وقعت في أسر جماعة مسلمة في شرق آسيا، تفننت في إحراجهم، تخلع ثيابها أمامهم، يغضون عنها البصر، تطلب طعاماً نادراً يأتون به إليها. مكثت أشهر، إن هي تحمل حقد على الإسلام يفوق حد الخيال، تفننت في إحراجهم وفي استفزازهم، ثم أطلقوا سراحها، عقدت مؤتمراً صحفياً، أول كلمة قالتها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الآن من الداعيات الكبيرات في بريطانيا. كيف أصبحت داعية؟ والله لا أبالغ، أعرف قصتها تفصيلاً، تنطوي على حقد على هذا الدين يفوق حد الخيال. لما رأت الذين أسروها كيف عاملوها، كيف أكرموها، كيف أطعموها ما تشتهي، كيف حققوا لها مطالبها، وحينما استفزتهم بخلع ثيابها غضوا عنها البصر. تقول في المؤتمر الصحفي: طموحي في الحياة أن يتزوجني واحد من هؤلاء. أعطيكم فكرة، مع أن الإسلام شرع لتصفية الرق، لكنه كان قائم في كل المجتمعات، قائم وراسخ وأصل في الحياة الاجتماعية عند كل الشعوب، فلذلك الإسلام واقعي. هذا النظام، نظام العبودية، سعى جاهداً لتصفيته. أيها الأخوة، الحقيقة الإسلام ما أكثر أعداءه، وما أكثر خصومه، وما أكثر التهم التي تنصب عليه. وأقسم لكم بالله، لولا أن الإسلام دين الله لانتهى من ألف عام، لكنه دين الله، بقي صامداً أمام أعدائه. يعني مرة أحد أصدقائي رئيس الجالية الإسلامية في أمريكا قال لي: أجريت دراسة كلفتني سنتين حول أعمال العنف في أمريكا، يعني اتصل بكل مراكز الشرطة. المفاجأة التي لا تصدق أن نسبة المسلمين الذين يقومون بأعمال العنف لا يزيدون عن 2%، والإعلام العالمي يروج أن كل عمل عنيف وراءه مسلم. الحقيقة يجب أن تبحث عنها، فهذه التي تحقد على الإسلام حقداً يفوق حد الخيال، عندما رأت معاملتهم، حينما بالغت في استفزازهم، حينما يعني أوقعتهم في حرج في طلباتها، حينما أكرموها بتوجيه نبيهم وأطلقوا سراحها بعد شهرين، في أول كلمة قالتها في المؤتمر الصحفي أنها أعلنت إسلامها، وأنها تتمنى أن تحظى بزوج من هؤلاء. هذا الدين، دين الله عز وجل. والآن أقول لكم مثل من واقع المسلمين: في بيوت كثيرة في كل بلاد المسلمين فيها خادمات، بعض الخادمات لسنا مسلمات، المعاملة الطيبة جداً، الإكرام، حينما تعامل هذه الخادمة كبنت من بنات صاحب البيت، ما الذي يحصل؟ تسلم. يعني حدثني إنسان قال لي: إنسانة في هذا البلد الطيب لا تقبل إلا خادمة غير مسلمة. يقول لها عجيب، طلب غريب، قالت له: بديها غير مسلمة. المفاجأة أنها كلما جاءت بخادمة غير مسلمة من خلال المعاملة الطيبة والإكرام تسلم. أرادت أن تتقرب إلى الله بتعريف هؤلاء بالإسلام. أنا أقدم لكم تمهيدات، الموضوع دقيق جداً. الرق لم يشرعه الإسلام إطلاقاً، بل كان موجوداً وواقعاً قائماً. لذلك مثلاً سابقاً في الجاهلية قد يرتكب أحد جناية في حق الآخر ولا يقدر أن يقدم الدية، فيقول له خذني عبدا. أقول لكم ما يجري في الجاهلية، الإنسان ارتكب جريمة قتل، ما معه الدية، يقول لولي المقتول خذني عبدا، هذا مصدر. أو خذ ابنتي جارية، وآخر يكون مدينا بمبلغ كبير، يقول لمن دينه هذا المبلغ خذ ابني عبدا أو ابنتي جارية. لذلك كانت مصادر الرق متعددة، ولم يكن للعتق إلا مصرف واحد، هو إرادة السيد أن يعتق عبده أو أن يحرره فقط. يعني مصرف واحد اختياري، وأنواع منوعة من مصادر العبودية، في الحرب، في الجريمة، في القتل، في الدين الباهظ، في بعض التبعات. لذلك كان عدد العبيد يتزايد، المصادر كثيرة والمصارف واحد، والمصرف الواحد اختياري، اختياري على مزاج السيد. لما جاء الإسلام كيف عالج هذه المشكلة؟ عمل على تصفية الرق. كيف عالجها؟ ألغى أولاً كل مصادر الرق. إنسان ارتكب جناية يقول له خذني عبداً أو خذ ابنتي جارية، إنسان عليه دين باهظ لا يطيق سداده يقول خذني عبداً أو خذ ابنتي جارية، هذا في الإسلام محرم أشد التحريم. ماذا فعل الإسلام؟ جفف مصادر الرق، أبقى على رق واحد، رق الحرب، إنسان يحاربك وبإمكانك أن تقتله، ضمن الحرب القتل جائز في كل العقائد العسكرية في العالم، لكن المسلم في بقلبه رحمة، هذا الذي يحاربه يجهل حقيقة هذا الدين، يجهل علة وجود الإنسان، لذلك يبقي على دمه ويأخذه أسيراً ويعلمه الإسلام، لا بالمنطلقات النظرية بل بالتطبيقات العملية، يعامله معاملة طيبة جداً. والشاهد الكبير كان أصحاب النبي الكريم يأكلون أردأ الطعام ويطعمون أطيبه للأسرى استجلاباً لقلوبهم. ودعك من كل الأمور الأخرى، أنت عندك معمل، عندك عامل، العامل غير مسلم، رأى من كرمك، من إحسانك، من رحمتك، من عطفك، زوجته، أكرمته، بعد حين يميل إليك، هذا الشيء يقع كل يوم. يعني ما دام الرق قائماً، حقيقة قائمة في جميع المجتمعات، أراد الإسلام أن يجعل من الرق نوعاً من الدعوة إلى الله، تقوم لا على أساس الإقناع الجدلي، بل تقوم على أساس المعاملة الطيبة. فكرة واضحة إلى هنا؟ دائماً وأبداً هناك بون شاسع بين المنطلقات النظرية أحياناً وبين التطبيقات العملية. يعني الأمور بعد حين تأخذ طابع نفعي، تأخذ طابع غير صحيح، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها. يكون في مفاهيم طرأ عليها خطأ كبير، فهم سقيم، بعد عن الحقيقة. أيها الإخوة، إذن الإسلام عايش الرق كواقع قائم، وأراد أن يصفيه عن طريق منع مصادره إلا مصدراً واحداً هو الحرب. إنسان جاء ليقاتلك ولك أن تقتله، لا، احقن دمه، هو أخوك في الإنسانية، ليرى منك المعاملة الطيبة، القلب الرحيم، العطف، الحنان، عندئذ يميل إليك. أول إجراء جاء به الإسلام، كل رق من غير الحرب المشروعة حرام، ولا يجوز الاسترقاق من غير طريقة الحرب. الآن بالعكس، وفتح الإسلام أبواب العتق على مصارعه. الواقع السابق قبل الإسلام المصادر متنوعة كثيرة والمصرف واحد، الآن المصادر أغلقت بكاملها ولم يسمح إلا بالاسترقاق الحرب. إنسان جاء ليقتلك، حقنت دمه وعلمته الإسلام بالتطبيق العملي. نعم. وفتح بالعكس، فتح أنواع الإعتاق. أول شيء جعل عتق العبد كفارة لعدد من الذنوب، فعتق رغبة، أغلق أبواب العبودية وما أكثرها في الجاهلية، وأبقى باباً واحداً للمعاملة بالمثل. كيف؟ يعني أنت معقول تحارب جهة هي تأخذ أولادك وتسترقهم وتجعلهم عبيداً، وأنت بسذاجة تأخذ أولادهم فتطلق سراحهم؟ مستحيل. فسمح الإسلام والرق قائم ومنتشر في كل أرجاء البلاد، سمح مرحلياً بالمعاملة بالمثل. فما دام أعداء الدين إذا حاربوا أخذوا الأولاد وجعلوهم عبيداً، فأنت مسموح لك فقط في الحرب الدينية، في حرب نشر الإسلام، في حرب نقل الهدى إلى أطراف الدنيا، في الحرب التي انطلقت من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، في هذه الحرب سمح الإسلام مرحلياً باسترقاق المقاتل وحقن دمه لا قتله. جاء إلى بيتك، رأى رحمتك، أنا أقول كلام دقيق جداً، رأى كرمك، رأى عدلك، رأى إنصافك، أحبك، قال فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، صار أخوك. كلمة فإن آمنوا يعني أنا جعلته عندك أسيراً كي يؤمن من خلال معاملتك له، فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، صاروا خلاص انتهى الأمر. معنى ذلك سمحت لك أن تأخذه إلى بيتك، لا من أجل أن تستخدمه، لا من أجل أن تستغله، لا من أجل أن تتعبه، لا من أجل أن تقضي عليه، من أجل أن تهديه إلى الله ورسوله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. إذاً حرم الإسلام كل مصادر الرق إلا الذي يحاربك في الدين. ينبغي ألا تقتله، ألا تبيده. الآن حرب إبادة، الآن بالعالم حرب إبادة، إبادة بدولة في شرق آسيا جمعوا 5000 في قلعة وأبقوهم من دون طعام وشراب حتى شربوا بولهم وأكلوا لحم بعضهم ثم قصفوهم وقتلوهم. العبيد بأمريكا قتل منهم 300 مليون. في بعض البلاد ساقوهم مسيرة إلى شمال سيبيريا أكثر من 2000 كيلومتر، 95% مات منهم في الطريق. لو تقرأوا ما يجري في العالم من ذل وقهر، الإسلام جعل هذا النظام السائد القائم كواقع، جعله طريقاً للهدى. كان الصحابة الكرام يأكلون أردأ الطعام ويطعمون الأسرى أطيبه، وثمامة بن أثال الذي وقع أسيراً ربط في سارية المسجد، مر به النبي قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم أنا قاتل، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت الفدية فاطلب ما تشاء. في اليوم التالي مر به أعاد القول، في اليوم الثالث أطلق سراحه، فغاب، يبدو غاب واغتسل وعاد ليشهد أنه لا إله إلا الله. هذا شاهد من شواهد السيرة. القصد أن هذا أخوك في الإنسانية، ينبغي أن تأخذ بيده إلى الله. هو عطل عقله عن سماع كلامك، أردت أن تفتح قلبه بإحسانك فلعل عقله يصغي إليك. واضح؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن يكون الدين الإسلامي إلا هكذا، وأي فهم آخر فهم جاهلي، فهم خاطئ. إسلام دين خالق الأكوان، يعني حينما تغلق عقلك عن فهم هذا الدين نقنعك بهذا الدين من باب المعاملة الطيبة. والآن أنت مسموح لك كمسلم أن تعامل الآخر معاملة طيبة، والنتائج باهرة وغير متوقعة. نعم، ضربت مثل الخادمة أحياناً تكون غير مسلمة، بالمعاملة الطيبة تسلم. ليس بعيداً عنكم ما جرى في سجن أبو غريب في العراق، كلهم أسرى، يعني الأعمال التي مارسها المحتلون مع هؤلاء الأسرى العقل لا يصدقها، العقل لا يصدقها. وليس غريباً عنكم ما جرى في سجون في أمريكا، يعني شيء، أنواع التعذيب تفوق حد الخيال، أنواع الإذلال، التعرية الكاملة، الكهرباء، الماء ل24 ساعة ينهمر في أيام الشتاء، شيء يفوق حد الخيال. نحن نطعمه أطيب الطعام ويأكل أصحاب البيت أردأه. العبودية قائمة كانت والرق قائم، فجعل الإسلام هذه العبودية طريقاً للهداية، سبب للإحسان، سبب لفتح القلوب. أخواننا الكرام، بل قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، جعل اعتاق الرقاب من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق عبد. أعظم عمل تتقرب به إلى الله اعتاق العبيد لتصفية الرق. جاء الإسلام والرق قائم في العالم كله، ماذا فعل الإسلام؟ أغلق كل المصادر عدا مصدر واحد لا بد منه الذي يحاربك، جاء ليقتلك، بدل أن تذبحه وأن تصفيه وأن تبيده أخذته وفتحت قلبه بإحسانك، ففتح عقله لبيانك فأسلم، فأصبح أخوك في الله وانتهى الأمر. واضح تمام؟ لكن من لم يرتكب ذنباً يوجب عتق رقبة، ولا أعتق رقبة بأريحية إيمانية. لا ارتكب ذنب يوجب إعتاق هذا العبد بحسب التشريع، ولا أعتق رقبة حباً بالله عز وجل. وعنده عبد، قال هؤلاء العبيد. الآن دقق لرسول الإنسانية، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: إخوانكم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. هذا المنهج. أخوك وقع تحت يدك، ينبغي أن يأكل مما تأكل، وأن يلبس مما تلبس، وألا تكلفه ما لا يطيق، وإن كلفته فأعنه. مثل أحد أفراد البيت صار، صح؟ وماذا تخاطبه؟ يا عبدي، أعوذ بالله، يا فتايا، يا فتايا، أنت كابني. هذا الإسلام. وفوق ذلك شرع الإسلام لعتق العبيد، جعل عدد كبير من الذنوب كفارتها اعتاق رقبة، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذاً الإسلام جاء والرق موجود، وأبوابه متعددة، ومصرفه واحد. أغلق كل أبوابه على الحرب، وفتح مصارف لا تعد ولا تحصى، تمهيداً لتصفيته، تمهيداً لتصفيته. أيها الأخوة، لكن لو أن الإنسان أراد هذا الأسير من أجل عرض الدنيا، كأن يطمع بمن يخدمه، أو بامرأة يقضي منها حاجته، أو بمال يبغي به رغد الحيش، كل ذلك مرفوض. والدليل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني ممنوع بالتشريع الإسلامي أن تأخذ الأسير كي يخدمك، أو أن تأخذ الأسيرة كي تقضي حاجتك منها، أو أن تأخذ الأسير ليعينك في أعمالك. تبتغون عرض الدنيا؟ الله عز وجل في أصل التشريع شرع والأسر قائم والعبودية قائمة، تشريع مرحلي لتصفية العبودية قولاً واحداً، فأغلق كل مواردها إلا مورداً واحداً، مورد الحرب، وفتح الأبواب على مصاريعها لعتق العبيد. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أيها الأخوة، شيء آخر، يعني هذا أصل التشريع، هذا هو الإسلام، هذا هو منهج الله، هذا هو المنهج الإنساني. والرق في الإسلام تشريعه مرحلي من أجل تصفيته كلياً، تصفيته بأن أغلق كل الأبواب وأبقى باب الحرب التي تهدف إلى إعلاء كلمة الله. وكأن هذا الأسير بدل أن تقتله حقنت دمه، وجئت به إلى البيت، وفتحت قلبه بإحسانك، ففتح لك عقله لبيانك، فآمن، فبعد أن آمن أصبح أخوك في الإنسانية، وانتهى كل شيء. لذلك اجتهاد النبي الكريم وأصحابه الكرام: لولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هم لم يعصوا أمر الله عز وجل، لكن التشريع جاء مع الذي حصل. أيام أنت واجهك موقف اجتهدت وقفت هذا الموقف، هذا ليس معصية، لكن حينما يأتيك التشريع وتخالفه هذا يعد معصية. فأصحاب النبي الكريم اجتهدوا اجتهاداً، سواء أقره الوحي أو لم يقره، هم ما فعلوا شيئاً ومعهم أمر سابق، لكنهم اجتهدوا. والحديث عن اجتهاد الصحابة حديث سوف نأتي عليه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.